إذاعة بريدة تقدم قوله ما منعك أن تسجد بما خلقت بيدي وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هاتين الآيتين لبيان وإثبات صفة اليدين لله عز وجل، والكلام عليها في فوائد. الأولى، مذهب أهل السنة والجماعة إثبات اليدين لله عز وجل كما جاء ذكرهما في القرآن. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فهم يثبتون أن لله جل وعلا يدين حقيقة، لكنهما يدان لاصقتان بالله جل وعلا وبأمانة لا تشبه صفات المخلوقين، ولا يحركونها ولا يكلفونها ولا يمثلونها ولا يشبهونها. وفي هذا مخالفة لأهل البدع الذين لم يثبتوا صفة اليدين لله عز وجل، وهم على قسمين، الذين ضلوا في هذه الصفة قسمان: قسم أنكروها وجحدوها وهم الجهمية ومن سار على دربهم، وقسم أولوها وقالوا إن المراد باليدين القنبلة، ومنهم من قال المراد باليدين النعمة، وهذا تأويل هذا. وقد رد ابن القيم رحمه الله على من أولها بالقوة أو النعمة من أكثر من 20 وجها. فأهل السنة والجماعة مجمعون على أن لله يدين وأنهما اثنتين، كما قال الله عز وجل لما خلقت بيدي. ثالثا، جاء في القرآن قول الله عز وجل مما عملت أيدينا، فذكر بصفة الجمع، وهذا لا يعارض ما أجمع عليه أهل السنة أنهما يدان اثنتان. فقوله مما عملت أيدينا معناه، قال هذا محمول، إما أن يقال أن الجمع هنا يراد به التعظيم، كما قال الله عز وجل إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وقوله نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فهذا جمع للتعظيم. أو يقال إن الجمع هنا أقل الجمع اثنان، فيثمر على قول الله عز وجل لما خلقت بيدي، ويكون هذا من باب ذكر أقل الجمع. الله أعلم. وقوله تعالى جاء في القرآن قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعون. أما ما جاء في الآيات في ذكر اليدين فالعلماء من أهل السنة كلهم مجمعون على أنها تثبت على ظاهرها على ما يليق بالله جل وعلا، إلا هذه الآية وهي قوله والسماء بنيناها بأيدي. فمن أهل السنة من قال إن المراد هنا بأيد، قال الأيد هنا بمعنى القوة، قالوا وليست هذه الصفة، وليس هذا تأويلا للصفات ولا تحريفا، لأن الله عز وجل لم يضفها لنفسه فلم يقل بأيدينا. فمن قال من السلف إن قوله هنا والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، لا يقصدون بها تحديد كل آية فيها ذكر اليدين، فقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله، مع أن العلماء يثبتون صفة اليدين لله، لكن هنا قال بعضهم إن بأيدي هنا المقصود بها بقوة، لأن الله عز وجل لم يقل بأيدينا، لو قال بأيدينا لقيل أنها إثبات الصفة لله عز وجل، فلما قال بأيدي قال من قال من السلف إن المراد بها هنا الكفر. وقوله تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقوله وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. تلاحظون الآيات التي يطرحها، كل آية لو وقفنا معها وعلى معناها ودلالاتها لطال المقام، لكن المقصود الكلام على مقاصد ما ذكره الشيخ رحمه الله من هذه الآيات، فيسوق الشيخ في إثبات صفة أو صفتين أو ثلاثة هو الذي نتكلم عليه، أما معنى الآية وما فيها أيضا من القوات فهذا قد يكون في هذا الباب. الشيخ رحمه الله ذكر هذه الآيات الثلاث لإثبات صفة العين لله جل وعلا، وأهل السنة والجماعة يثبتون أن لله عينين كما يليق بجلال الله وعظمته لا تشبه صفات المخلوقين، وقد جاء إثبات صفة العين لله عز وجل في القرآن بلفظ الجمع والإفراد كما في قوله تجري بأعيننا، وقوله في الإفراد ولتصنع على عين، وأهل السنة مثبتون صفة العين كما يليق بالله وعظمته ويثبتونها بلفظ التسمية ويقولون لله عينين اثنتين، والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين قال عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فقالوا إن لله عينين اثنتين على ما يليق بجلاله وعظمته. أما لفظ الإفراد في قوله ولتصنع على عيني فقالوا هذا مفرد مضاف فيشمل كل من جاء إثباته لله جل وعلا من هذه الصفة. وأما قول تجري بأعيننا فتحمل على أحد محملين، إما أن يقال أنها صفة مساق التعظيم كما قلنا بالأيدي، أو يقال أنها قل الجزء اثنتين فيوافق ما جاء في الحديث، والنصوص تصدق بعضها بعضا ولا يغالب بعضها بعضا. وقوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا، وقوله أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقوله تعالى إنني معكما أسمع وأرى، وقوله ألم يعلم بأن الله يرى، وقوله الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. نعم، وهذه الآيات التي ذكر الشيخ رحمه الله فيها إثبات صفتين السمع والرؤية لله جل وعلا على وجه الكمال، الله جل وعلا يسمع ويرى كما أخبر عن نفسه وهو أصدق قيلا وأحسن حديثا من غيره وأعلم بنفسه وبغيره جل جلاله، فنثبت ونؤمن أن لله سمعا كما يليق بجلاله وعظمته يسمع كل شيء، يسمع كلام المخلوقين لا تجتمع عليه الأصوات ولا تختلط عليه اللغات ولا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. يسمع كلام الأبرار ويسمع كلام التجار فنثبته كما يليق بجلال الله وعظمته. قال الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. فيسمع دعاء الكافر وشكوى المشرك. قال الله عز وجل: لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ولسنا اغنياء. فيسمع كلام الكفار وكلام التجار. وقوله في الايه الاخرى: ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى. ثم اتى بجمله اخرى: ورسلنا لديهم يكتبون. ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم؟ يعني بلى نسمع سرهم ونجواهم. فاذا رفع الداعي صوته سمعه الله، واذا اخفى صوته سمعه الله. قال الصحابه: يا رسول الله، اقريب ربنا فنناديه ام بعيد فنناديه؟ فانزل الله عز وجل: واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى الان. وايضا يثبتون ان الله جل وعلا يرى احوال الخلق، لا يخفى عليه شيء من احواله، فيرى ما يظهرون وما يبطنون، يرى كل احواله في البر والبحر، يرى الاجنه في ارحام امهاتها، ويرى كل شيء حتى وان خف ودق. قال ابن القيم رحمه الله: وهو السميع يرى ويسمع كل ما في الكون من سر ومن اعلان، ولكل صوت منه سمع حاضر، فالسر والاعلان مستويان، والسمع منه واسع الاصوات لا يخفى عليه بعيدها والداري، ويرى مجاري الخوض في اعضائها، ويرى عروق بياضها برياري، ويرى خيانات العيون بلحظها، ويرى كذاك تقلب الالسان. وقال الشيخ حافظ رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذل في الظلمات فوق فم الصخر، وسامع للجهل والإخفاء بسمعه الواسع للأصوات، وعلمه بما بدا وما خفي أحاط علما بالجلي والقدير. فهذا نثبته، لكن ما نشبهه. يعني هذه الصفات أهل السنة والجماعة يمرون كما جاء، ما اعتقاد أن معناها حق، لكن كيفيته كما تليق بجلال الله وعظمته. وقد ضرب شيخ الاسلام رحمه الله في التدمريه مثالا على ذلك، وبين ان صفات الخالق تختلف عن صفات المخلوق مع اثباتنا لها على حقيقتها. فقال وضرب مثالين من الامثله، قال: الخلق يشاهدون تفاوت الخلق بينهم، فالفيل له يد والنمله لها يد، وهل يد النمله أبدا، ولا هناك مقارنة، مع أن كلاهما مخلوق، فكيف بالفرق بين الخالق والمخلوق؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وما في الدنيا مما في الجنة إلا الأكمام. فليس العنب كالعنب ولا الخمر كالخمر، وأصوبه متشابهة، لكن فرق بينهما وكلاهما مخلوق، فكيف بالفرق بين صفات الخالق والمخلوق؟ ولذلك أهل السنة والجماعة لا يستوحشون من مثل هذه الأشياء، ولا يستوحشون ولا ينزلجون من إرادها، لأن الله عز وجل أورادها بكتابه وكلامه حق، وأوردها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنة وكلامه حق، لكنهم لا يتجاوزون في بيان كيفية لم يبين الكتاب ولا السنة. وقوله تعالى: وهو شديد المحال. وقوله: ومكر الله والله خير الماكرين. وقوله: ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم، هنا ذكر الشيخ رحمه الله ثلاث صفات أثبتها لله عز وجل كما دلت عليها الأدلة. الأولى المهانة، فقال سبحانه عن نفسه: وهو شديد المهانة. والمهان هو الأمر والعقوبة لمن تجبر وطغى وتكبر، فأخبر الله عز وجل أنه شديد الأمر لمن كان في هذه الحالة. وأثبت أيضا صفة المنع والكيد لله جل وعلا على ما يليق بجلاله، فقال سبحانه: والله خير الماكرين. وقال: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. فهذه الصفات أهل السنة والجماعة يثبتونها لله كما أثبتها لنفسه، لكن على وجه الكمال والعظمة كما جاء في القرآن، وهي في حق الله سبحانه صفة كمال لا نصف فيها بوجه من الوجوه. إذ المكر بمن يستحق المكر كمال، وليس نقص، والكيد بمن يستحق الكيد كمال وليس نقص. وهذه الصفات إنما أثبتها الله جل وعلا لنفسه على جهة المقابلة لا على جهة الانفراد. ولذلك ما يوصف الله جل جلاله بالماكر تعالى الله عن ذلك، ولا بالكائن تعالى الله عن ذلك، وإنما يقال: يمكر لمن يستحق المكر، يكيد لمن يستحق الكيد. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فننفرد صفة المكر والخداع والكيد في القرآن إلا على جهة المقابل: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ومكروا ومكر الله، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. وقول الله تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. وقوله: وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقوله عن إبليس: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. ساق المؤلف رحمه الله هذه الآيات لإثبات أربع صفات لله جل وعلا. أثبت صفة العفو في قوله: فإن الله كان عفوا قديرا. وأثبت صفة المغفرة في قوله: والله غفور رحيم. وأثبت صفة الرحمة في قوله: رحيم. وأثبت صفة العزة لله جل وعلا في قوله: فبعزته، وقوله: ولله العزة. فأهل السنة والجماعة يثبتون هذه الصفات الأربع لله جل وعلا على وجه الكمال كما يليق بجلال الله وعظمته، ويعتقدون أنها لا تشبه صفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فهو سبحانه الغفور يغفر للمذنبين التائبين، وهو الرحيم بعباده، بل هو أرحم بهم من أمهاتهم كما جاء في ذلك النصوص. وهو العفو يعفو عن عباده ويتجاوز عن أخطائهم وزلاتهم. وهو العزيز له العزة والعزة التي لا ترام على وجه الكمال، والأدلة على ذلك كثيرة. قال ابن القيم في النورية حول هذه الصفات، قال: وهو العفو فعفوه وسع الورى لولاه غار الأرض بالسكان. وهو الغفور فلو أتى بغرابها، يعني الإنسان، فلو أتى بغرابها يعني بغراب الأرض من غير شرك بل من العصيان لأتاه بغفران من أقرابها سبحانه، هو واسع الغفران. وهو العزيز فلن يرام جناحه، أنى يرام جناح للسلطان. وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيئا. هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادل. وقوله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وقوله: فاعبده واصطبر لعبادته. أما هذه الآيات التي سيذكرها الشيخ وهي كثيرة، كلها فيها تنزيه الرب جل وعلا عن النقائص. وتقدم معنا أن الله سبحانه وتعالى يوصف بأشياء فيها نفي وأشياء فيها إثبات. فالإثبات إثبات صفات الكمال، والنفي ينفى عن الرب جل جلاله كل صفاتها نقص مع إثبات كمال الضد، لأن النفي المطلق ليس كمال إلا إذا أثبت مقابله على وجه الكمال. وهنا نفى الله جل وعلا عن نفسه السميع، فقال: هل تعلم له سميعا؟ أبدا لا نعلم لله السميع. ونفى عن نفسه الكفر، قال: ولم يكن له كفوا أحد. ونفى عن نفسه الند، قال: فلا تجعلوا لله أندادا. ونفى عن نفسه المثل، فلا يوجد لله جل وعلا مثل سبحانه وتعالى. ونفى عن نفسه الشريك، ولم يكن له شريك في الملك، فليس لله شريك. ونفى عن نفسه الولد، لم يلد ولم يولد. ونفى أن يكون له ولي من الذل، يعني أن يكون له ولي بسبب الذل، الله جل وعلا العزيز. أما أن تكون هناك ولاية لأجل المحبة، فالله جل وعلا أثبتها بأن يكون له أولياء يحبهم وينصرهم لطاعته، فالله جل وعلا قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والمنفي هنا: ولم يكن له ولي من الذل سبحانه وتعالى. وقوله: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وقوله: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وقوله: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقوله: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقوله: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقوله تعالى: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع. في سورة الأعراف قوله: إن ربكم إن ربكم. الشيخ رحمه الله بعد ذلك قال: الرحمن على العرش استوى في سبعة مواضع، فذكر المواضع السبعة التي جاءت في القرآن في إثبات الاستواء. وهذه الآيات السبعة التي ذكرها الشيخ رحمه الله كلها دليل على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من إثبات الاستواء على العرش لله جل وعلا على ما يليق بجلاله. الله مستوى على عرشه بارئ من خلقه، استواء يليق بجلاله وعظمته. وعلى هذا دل الكتاب والسنة وأجمع سلف الأمة. فهذا الاستواء نثبته على حقيقته من غير أن نتكلم في كيفيته. ولما سئل الإمام مالك قيل له: يا أبا عبد الله، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق حتى علته الرحضاء، لأن هذا السؤال ليس سؤال عن السنة، لأنهم يسلمون. فالصحابة قرأوا القرآن وما استشهدوا هذا، والتابعون قرأوا القرآن وسلموا به واعتقدوه على ما يليق بجلال الله وما استشهدوا، حتى نبتت نوابق أهل البدع فجاء الإشكال في الإمام، فأطرق حتى علته الرحضاء ثم رفع رأسه وقال: الاستواء معلوم في لغة العرب، يعني إحمال الثور، وأنه العلو على كرسي الملك، والكيف مجهول، يعني كيفية استواء الرب لا نعرفها، لأنه سبحانه لا يشبه المخلوقين، فلا نتكلم بالكيفية، ليس كمثله شيء. والإيمان به واجب لأنه جاء القرآن به، فيجب الإيمان به والتصديق على مراد الله لا على مرادنا. والسؤال عنه يعني عن الكيفية بدعة، لأن الصحابة وأئمة الدين ما سألوا عنه، ولا أراك إلا مبتدئا فأمر به فأخرج. فأنكر أهل البدع الاستواء، وهم على صنفين، منهم المعطلة وهم الذين أنكروا الاستواء بالكلية، ومنهم المؤولة الذين أولوا الاستواء بالاستيلاء، وكل هذا باطل، باطل من حيث اللغة ومن حيث اللسان. قال شيخ الإسلام: وأهل السنة والجماعة متفقون، وأهل السنة والجماعة متفقون على أن من تأول استوى بمعنى استولى أو بمعنى آخر ينفي أن يكون الله جل وعلا فوق سماواته فهو جهمي ضال، فهو جهمي ضال. اقرأ. وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش، وقوله: ثم استوى على العرش الرحمن، وقول الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقال: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، وقوله تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. الشيخ بعد ذلك شرع في إثبات مسألة أيضا أخرى، وهي من المسائل الجليلة، وهي إثبات العلو لله عز وجل. وأهل السنة والجماعة يثبتون صفة العلو، وأن الله جل وعلا عال على خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإيمان. قال ابن القيم رحمه الله: وقد دل على إثبات علو الله جل وعلا على خلقه أكثر من ألف دليل، والأدلة على ذلك كثيرة، ساق الشيخ بعضها. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله النصوص الواردة المتنوعة، وأن النصوص التي جاءت بإثبات علو الله جاءت على أكثر من 20 نوعا، أكثر من 20 نوعا. أولا جاءت النصوص بالتصريح بالصوتية، كما قال الله عز وجل: يخافون ربهم من صوتهم، وفي هذا إثبات العلو لله عز وجل. وجاءت النصوص أيضا، هو الثاني، فيها التخليط بالعروج تعبد الملائكة والروح إليها العروج والصعود إلى العروج لا للصعود. الثالث من الأدلة التصريح بالصعود إليه في قوله سبحانه إليه يصعد الكلم الطيب، وفي هذا إثبات أن الله جل وعلا عالم على خلقه. وأيضا جاءت النصوص بإثبات رفع الأشياء إليه كما قال الله عز وجل يا عيسى إني متوفيك ورافعك إليه، فقوله بل رفعك الله إليه. وجاءت النصوص بإثبات العلو المطلق كما قال الله عز وجل وهو العلي العظيم، فهو علي بذاته جل وعلا وعلي بصفاته. وكذلك جاء النصوص بالتصريح بأنه في السماء كقوله سبحانه أأمنتم من في السماء، والتصريح بنزوله إلى سماء الدنيا، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يلقى صورة الليل الآخر. وثبت أيضا في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى العلو بيده، فكان في حجة الوداع يعصر ثم رفع أصبعه إلى السماء وقال اللهم اشهد، فيشير إلى السماء ثم يشير إلى الخلق. وأيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأل الجاهل قال أين الله؟ قال في السماء، فقال أحسقها فإنها مؤمنة. وثبت أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يحكم في بني قريظة فرد الحكم إلى سعد بن معاذ فقال ماذا تحكم فيهم؟ قال أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية، فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوقك في السماوات، وفي رواية لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرجاء. وكل هذا دليل على إثبات صفات العلو. هذا حال من يسلم للقرآن، وهذه الصفة مع كثرة ما فيها من الأدلة ضل فيها طوائف، وممن ضل فيها المعطلة والجهمية وغيرهم، فمنهم من قال منهم من انكرها والعياذ بالله، وقال ان الله جل وعلا لا داخل العالم ولا خارج العالم ولا فوق ولا تحت، هذا كلام باطل. هذا حال من يعبد عدد لا من يعبد اله. ومنهم من يقول انه بذاته في كل مكان، وهذا حال اهل الحلول والعياذ بالله. واما اهل السنه والجماعه فيؤمنون أن الله سبحانه وتعالى فوق السماوات عالم على خلقه، مستوى على عرشه، باقٍ من خلقه، وهو محيط بعلمه بهم لا يخفى عليه شيء من أمره، فهو مستوى على عرشه، عالم على خلقه، باقٍ منهم، وعلمه محيط بهم في كل شيء في الصغير والكبير. قال ابن القيم رحمه الله فهو العلي بذاته سبحانه إذ يستحيل خلاف ذا ببيانه، وعلوه سبحانه فوق السماوات العلى بل فوق كل مكان، وهو الذي حقا على العرش استوى قد قام بالتدبير للأكوان، وهو العلي فكل أنواع العلو له ثابتة بلا نكران، وهو العليم أحاط علما بالذي في الكون من سر ومن إعلان، وبكل شيء علمه سبحانه فهو المحيط وليس لا نسيان. اقرأ آيات العلوم من الله تأمل ذلك. وقول الله تعالى يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي، وقوله بل رفعه الله إليه، وقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وقوله أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمر، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وقوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على الأرض يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. المؤلف رحمه الله ذكر في هذه الآية الأخيرة وبعدها آيات إثبات صفة جليلة لله عز وجل، وهي إثبات ملية الله لخلقه، إثبات ملية الله لخلقه كما قال وهو معكم أينما كنتم. وقوله في الآية الأخرى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كان. وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله إن الله مع الصابرين، كل هذه الأدلة فيها إثبات صفة المعية لله عز وجل على ما يليق بجلاله. وقد جاءت صفة المعية في كتاب الله على قسمين، القسم الأول المعية العامة، والقسم الثاني المعية الخاصة. أما النوع الأول وهو المعية العامة فهي المعية الشاملة لجميع الخلق، فهو سبحانه مع خلقه بعلمه وقدرته وقهره وإحاطته، هذه معية عامة، هو سبحانه بذاته عالم على خلقه مستو على عرشه. لكن المعية المقصودة هنا ليست المعية بالذات، وإنما المعية العامة هي معيته بعلمه فهو يعلم كل شيء من أحواله، وقدرته فهو قادر على كل شيء من أموره، وإحاطته فهو محيط بكل أموره وبكل أقواله وأفعاله، لا يغيب عنه شيء ولا يعجزه شيء، وهذه هي المعية العامة شاملة للإنس والجن والمسلمين والكفار، وهي المرادة في الآيتين الأوليين في قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، هذا محمول على المعية الشاملة معكم بعلمه وإحاطته وقدرته. وفي الآية الأخرى قوله ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم بعلمه وإحاطته واطلاعه ولا خمسة إلا هو السادس. قال ابن كثير ولهذا حكى غير واحد الإجماع على أن المراد بهذه الآية معية علمه سبحانه ولا شك في إرادة ذلك. وقال ابن عبد البر رحمه الله أجمع العلماء من الصحابة والتابعين، أجمع العلماء من الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل أن معنى هذه الآية ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم أنهم على عرشه وعلمه بكل مكان وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. واضح. النوع الثاني المعية الخاصة، وهي المعية الخاصة برسله وأوليائه، فهو معهم زيادة على المعية العامة للخلق كلهم وهي معية العلم والإحاطة والقدرة، إلا أن الله عز وجل خصهم بمعية أخرى وهي معية النصر والتأييد والمحبة والتوفيق والإعانة والحفظ، وهي المذكورة في بقية الآيات فقوله سبحانه لا تحزن إن الله معنا، أي بنصره وتأييده وحفظه، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، أي أنصركما وأؤيدكما وأسمع كلامكما وأحفظكما، وهكذا باقي الآية إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، أي معهم بنصره وتأييده وحفظه. هذا المراد بالمعية وأنها معية. فائدة أخرى، أكثر المنقول عن السلف في المراد بالمعية أنه معهم بعلمه وسمعه وكذا بتأييده وحفظه، هذا المعية الخاصة. اقرأ كلام الشيخ. وقوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. هذه العامة ولا الخاصة؟ العامة. ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله لا تحزن إن الله معنا، وقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله واصبروا إن الله مع الصابرين، وقوله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، وقوله تعالى ومن السمع لله عز وجل وصفة البصر لله عز وجل والعلم والرؤية وكذلك المعية تقف في قلب الإنسان شيء، وهو أن الإنسان المسلم ينبغي عليه أن يراقب الله عز وجل في كل أحواله، فإذا كنت أمام الخلق لا يختلف عملك، إذا كنت في الخفاء لأن الله عز وجل يراك. ولذلك المسلم حينما يؤمن أن الله عز وجل يسمع ويرى، عبادته في الخفاء كعبادته في العلن لأنه يعبد الله عز وجل، والذي يراه أمام الخلق والذي يراه في الخفاء. إذا كان الإنسان في ظلام وأغلق الأبواب وأسفل السفور فالله عز وجل يراه. وهذه الصفة إذا امتلأ قلب المسلم بها جعلت في قلبه خشوعا وإيمانا وخشية، وإذا خلوت بريدته في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان فانتحي من نظر الإله وقل له إن الذي خلق الظلام إيمان. انظر إلى أثر هذا الإيمان في خلق أهل الإيمان. ذكر أن رجلا خلى بامرأة في البرية فراودها عن نفسها وقال لا يرانا إلا الكواكب، قال أين مكوكبها؟ أين الله؟ يوسف عليه السلام لما أغلقت امرأة العزيز الأبواب وتزينت وتجملت فقال انهيت لك يعني تهيأت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواه، راقب من؟ راقب الله. وهكذا في كل الأحوال. ولذلك لما كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يعرس في البيت فسمع حوارا بين امرأة وابنتها، والمرأة تقول يا بنيتي امزق اللبن بالماء حتى يقتل، فقال أما علمت أن أمير المؤمنين نهانا عن ذلك؟ قالت إن أين أمير المؤمنين؟ إنه لا يرانا. قال إن كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. فالمؤمن حينما يترك الذنوب يتركها لله، والذي يراه في العلم الذي يراك في بلد يراك في غير بلدك، الذي يراك خارج البيت يراك اذا اغلقت الابواب. ولذلك اخواني هنا ياتي معنا اثر الايمان بالاسماء والصفات، حينما ترفع كفر الضراعه إذا كنت سر فالله يسمع، وهكذا في كل أحوال. لذلك قال الله عز وجل يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع ثلاثة نفر من قريش أو قرشيان وثقفي أو ثقفان ثقفيان وقرشي، فقال أحدهما هل يرانا الله عز وجل؟ فقال الآخر يرانا إن أعلنا ولا يرانا إن أسرنا، أو يسمعنا إن أعلنا ولا يسمعنا إن أخفينا. فقال الثالث إن كان يسمعنا إذا أعلنا فإنه يسمعنا إذا أخفينا، وهكذا. ولذلك أقول المواقف عن السلف النصوص كثيرة في هذا الباب. فالمؤمن ينبغي بل يجب عليه أن يبتعد هذا في زماننا هذا. تيسر سبل كثيرة لمن أراد أن يعصي الله عز وجل ولا يراه أحد، لكن هنا يعني أثر الإيمان وما تكون في شأن أي شأن صغير أو كبير، وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا إيش؟ إلا كنا عليكم شهودا في تفيض وما يعزب عن ربك حما يغيب عن ربك مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر يعني من الذرة ولا أكبر ليس مجرد رؤية إلا في كتاب مبين يعني مسجلة مقيدة في كتاب بين واضح لا لبس فيه. ويوم العرض على الله عز وجل يعلم الإنسان ووضع الكتاب فترى المشركين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وجدوا ما عملوا حاضرة فلا يضل ربك أحدا. فيا عبد الله ما تعمل من الطاعة ولو لم يرك البشر لا تخاف مسجلة والله معك، وما تعمل من السيئات احذر فلا تظن أن الله عز وجل غافل عنها. هذه الصفات حينما يتأملها الإنسان تورث في قلب المؤمن أنس. ولذلك قيل لرجل وكان كثير الخلوة بالعبادة قال له أما تحزن كيف تجلس وحدك؟ فقال كيف أحزن والله عز وجل يقول أنا مع من ذكرني، أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه. فإذا أنس بالله عز وجل معك الأنس الذي لا يلحق الشقاء ولا هم فيه، وإذا رقبت الله عز وجل معك الرفيق الذي معك في كل حال. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم خشيته في السر والعلن، وأن يملأ قلوبنا بحبه ومعرفته وإجلاله. قيل للشعبي أيها العالم، قال العالم من يخشى الله. فالعلم كما قال شيخ الإسلام نوعان، علم بالله وعلم بأحكام الله. فقد يكون العبد عالم بأحكام الله وليس عالما بالله، يعرف الحلال والحرام، يعرف المستحب والمكروه، لكن ما عنده علم بالله وبجلال الله وتعظيمه بحيث يكون عنده مراقبة وانتباه. وقد يكون عند الإنسان علم بالله وعنده نقص في العلم بأحكام الله. والعالم الحق هو من يجمع بين الأمرين، فيجمع بين العلم بأحكام الله ما يحبه وما يبغضه، ويجمع أيضا معه العلم بالله عز وجل، فيعرف أسماء الله وصفاته فيتعبد لله عز وجل بها. وهكذا كان الصحابة رضوان الله عليهم. وجه بطاله إجماع ثانيا أن هذا يعتبر مذهب أهل الحلول والامتحان. الأمر الثاني أن النصوص التي تدل على أن الله مستوٍ على عرشه وأن الله في العلو كلها تبطل هذا القول. فالله عز وجل قال أن الله بذاته معنى يلزم أن الله عز وجل حال معه، هذا مذهب أهل الحلول والامتحان. هذا يقول ما معنى قول الله سبحانه الله خير الماكرين؟ الماكرون منهم الماكرون أقسام، منهم من مكره على حظ، ومنهم من مكره مكر يعني انتظر كمان. والله جل وعلا أخبر أنه خير الماكرين، ففيه إشارة إلى أن إثبات هذا الصفة لله عز وجل على وجه الكمال، وأن أكمل الحالات وأفضلها وأحسنها وهي المكر بمن يمكر بعباده، وهو المكر بأعدائه المعاندين كما فعل بفرعون. فإن فرعون مكر الله عز وجل به وكاد لأوليائه، فجاء له يتقلب في نعيم الله عز وجل، ثم أخرجه من بلده بجيوشه وأغرقه في الماء وأقر عيون أوليائه. وهذا مكر من الله عز وجل بعدوه ومكر لوليه، وهكذا في صور عديدة فيها.